Yeah. ارفع بالعالي ايدك بالفرحة الله يزيدك يا اغلى احبابي واصحابي يا ضو اصحابي يا ضو اصحابي شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.